فتقبل مني إنك أنت السميع إذ قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها وضعتها أنثى والله أعلم بما والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك من الشيطان الرجيم. إذ قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.